بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وقلنا قد انتهينا من الكلام عن الآيات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة الانشقاق. ننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية لسورة الانشقاق، وهي السورة الثامنة في الجزء 30، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي، وهي سورة البروج. افتتحت السورة بهذا القسم: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والسماء ذات البروج، هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمنازل الشمس والقمر، بمنازل الشمس والقمر. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يبقى والسماء ذات البروج، ربنا سبحانه وتعالى يقسم بسماواته، وهي خلق من خلقه. وكما ذكرنا أن الله تعالى أمرنا ألا نقسم بغيره، ومن حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربكم سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل ويسأل. والسماء ذات البروج، يبقى قيل يقصد بهذه البروج منازل الشمس والقمر، وقيل النجوم. واليوم الموعود، قيل هو يوم القيامة، هو اليوم الذي سيفصل ربنا سبحانه وتعالى في أعمال العباد، هذا هو اليوم الموعود، وكل ينال جزاء حسب ما قدم من أعمال في حياته الدنيا. هذا هو يوم القيامة، يوم الفصل، والله تعالى يجمع الناس في صعيد واحد ونعرض جميعا على ربنا سبحانه وتعالى، ويجازي العباد على ما قدموا من أعمال ومن أقوال، إن كان خيرا عاد عليهم بالنفع، وإن كان شرا عاد عليهم بالمضرة. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قيل الشاهد هو الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، وقيل الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس ما قال ربنا سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقيل الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشهود هو يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. فقيل الشاهد هو الجمعة، وقيل المشهود هو عرفات، وقيل أن الشاهد المقصود بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن المشهود المقصود به يوم القيامة. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. يبقى ده دعاء على هؤلاء الذين قاموا بتعذيب المؤمنين وبقتلهم، قاموا وأخذوا هذه الأخاديد وأوقدوا فيها النيران، ثم فتنوا المؤمنين بهذا الأخدود، بهذه النار، إما أن يرجع عن دينه، وإما أن يقوم بإلقاء في هذه النيران. فكان هذا دعاء على من فعل ذلك بالمؤمنين، دعاء عليهم بالهلاك. يبقى هم حفروا حفرة عميقة جدا في الأرض، وجمعوا الحطب وأوقدوا فيها النيران، نار تأجد، ثم جاءوا بالمؤمنين، وبالتالي إما أن يعود عن دينه فيتركوه، وإما أن هو لو أصر على ذلك قاموا بإلقاء في النار، قاموا بإلقاء في النار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كان بين دعاء على بالهلاك على من فعل ذلك: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. هنجد أن الكفار يعني جلسوا عند هذا المكان وبدأوا في فتنتهم للمؤمنين. فمن امتنع من المؤمنين يبقى قابوا إلقاء في النار. ويعني مرت على الآيات أن دي حرب. الدنيا هي ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق والباطل. الدنيا ميدان لمعركة قائمة بين أهل الحق والباطل إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم حتى قيام الساعة. يبقى وبالتالي سنن كونية لابد من قراءتها. يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. يبقى على هذا الدين وعلى صراط ربهم المستقيم لم يزعزعوا ولم ينحرفوا. ومرت علينا إلهات ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. معركة ولابد أن نعرف طبيعة هذه المعركة ولابد أن احنا نعرف بغية الكفار. يعني ما هي بغية الكفار؟ ما مقصد الكفار؟ ماذا أرادوا من المؤمنين؟ هو يعني مقصد واحد هو أن المؤمن ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى يدع هذا الدين إلى غيره. يعني نقول أن اليهود يحاربون المسلمين، النصارى يحاربون الإسلام، هل يا ترى عشان نقول أن المسلمين ينضموا إلى النصارى؟ لا، هم أهم حاجة أن هم يعني يرحلوا أو ينحرفوا عن الإسلام إلى غيره، إلى غيره، سواء بقى ذهبوا إلى النصرانية أو ذهبوا إلى طائفة اليهود أو غير ذلك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي حرب قائمة، يعني هذه حرب قائمة. ومرت علينا الآيات أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ما الآيات ما لا تمر علينا هكذا، ولكن لابد من إقراء الوعية للسنة لله سبحانه وتعالى الكونية، وكذلك معرفة طبيعة هذه المعركة ومعرفة بغية ومقصد الكفار. قلنا حتى لا يغتر المسلم بمعسول كلام الكفار، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لو تمكن الكفار من رقاب المسلمين لا يترددون أبدا، لا يترددون في دقية أو في قتل ذلك المسلم. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يبقى لو تمكن الكافر من رقبة المؤمن يبقى لا يتردد في قتل وفي دق عنق المسلم، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ودي معركة، طبيعة المعركة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى تخيل الكفار ماذا قالوا لرسل الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم لهداية هؤلاء. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مفيش خيار ثالث، يعني إما أن هم يعني يخرجوا من هذه الأرض. وانظر إلى الكفار، نسبوا أنهم هم أصحاب الأرض. قال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا. طب ده الرسل دايما كما إحنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي وإلى عاد أخاهم هودا. منهم، يعني ده منهم، من نفس هذه الطائفة، من هؤلاء القوم. يعني لم يأتي هذا النبي من خارج هذه الأمم، ولكن النبي كان من الأمة. قلنا حتى يعني يعرفون نسبه ومكانته، وكذلك أيضا يتكلم يعني بلغة هؤلاء القوم. مع ذلك انظر، وكأنه لما أسلم نزعت منه الجنسية، نزعت منه الجنسية، فلا حق له أن يعيش على هذه الأرض. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. حاجة من الاثنين، يا إما أن هم يعودوا إلى ملة الكفر، وإما أن هم يرحلوا عن البلد. وهذه أرض الكفار، يبقى لا نصيب لهؤلاء لما أسلموا. انظر، يعني إحنا عشان نقرأ السنن الكونية ونعرف طبيعة المعركة، هذه معركة قائمة إلى قيام الساعة بين أهل الحق وأهل الباطل، وكما ذكرنا ولا يزالون، الأمر مستمر ومستديم، ولا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. يبقى في ناس ترتد عن دين ربنا سبحانه وتعالى، لكن دي طبيعة المعركة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذه القصة تحكي، هذا أيضا المشهد ده يحكي هذا الأمر، ويحكي أيضا بغية الكفار، وأنهم أن الكفار خدوا الأخاديد وحفروا هذه الحفرة الحفر عميقة وعدوا فيها النيران، وبدأوا في فتنة المؤمنين، يعني فتنة المؤمنين، إما أنه هو يرجع عن دينه، وإما أنه هو يكون يعني الحكم عليه بالإعدام والقتل والتحريق بالنيران. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود هم على ما يفعلون بالمؤمن شهود. يعني رؤية هذا المشهد لم تتحرك هذه القلوب، لقلوب قاسية، قلوب مظلمة، يعني قلوب منكرة باغضة للحق، وبالتالي قلوب قاسية ليس فيها رحمة ولا شفقة. لماذا؟ لأن يعني القلب لو عمر بالإيمان يبقى نتائج ذلك الرحمة والشفقة، لكن هذه قلوب قاسية قاسية وقلوب مظلمة وسوداء منكرة للحق باغضة لذلك الحق، فلا تنتظر منهم إلا ذلك الأمر. نقول ليس عنده قلب، يعني ليس عنده قلب، قلنا أمر فظيع، يعني كيف يروا هذه المشاهد وعلى ذلك نساء وصغار وكبار، يبقى على ذلك قاموا بتحريقهم بالنار لأنهم لم يرجعوا عن دينهم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يبقى على مرأة ومسمع من الجميع، لم تتحرك قلوب هؤلاء لأنها قلوب قاسية، ختم الله عز وجل عليها وطبع ربنا سبحانه وتعالى على هذه القلوب. وما نقموا منهم، إيه قضية هؤلاء؟ ما هي الجريمة التي ارتكبوها؟ وبالتالي حكموا عليهم بالإعدام والقتل والتحريق بالنار. يبقى يا ترى نقول ما الجريمة؟ يبقى لا يقتل وتسفك دماء الإنسان إلا كنتيجة لجريمة استحق من خلالها أن يحكم عليه بالقتل أو الإعدام. فيا ترى ما هي الجريمة؟ وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دي كانت قضية اللي هي أو التهمة التي اتهم بها هؤلاء، وعلى أساسها حكم الكفار على من آمن بالله عز وجل وشهد له بالوحدانية، كان الحكم فيها الإعدام، حكم فيها كان القتل، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، له العزة الكل تحت قهره وسلطانه، لا يمانع ولا يدافع سبحانه وتعالى. ولكن انظر يعني هذه طبيعة الطريق، عشان لما نيجي نقرأ الآيات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى انظر إلى فتنة هؤلاء وما تعرضوا إليها من فتنة، وإن على أمثال هذه الوقائع تربت الصحابة رضي الله عنهم. يبقى الصبر والثبات على الطريق والثبات على الدين، يبقى تربوا ازاي؟ عرفوا، قرأوا السنة الكونية. يبقى من شاهد الله عز وجل بالوحدانية إذا لابد أن يتعرض للإذاء وتعرض لمخاطر قد يصل ذلك إلى قتله، دي طبيعة الطريق، طبيعة الطريق. ولكن على ذلك من سينصر المنهج؟ يبقى ده من سينصر المنهج؟ نقول هؤلاء قتلوا، لكن نقول انتصر المنهج. لماذا؟ لأن كان بغية الكفار هو أن يرد هؤلاء عن دين ربهم سبحانه وتعالى. يا ترى هل هم فعلا تراجعوا؟ لم يتراجعوا وقتلوا وهم على دين الله سبحانه وتعالى. يبقى ده معناها انتصر هذا المنهج، يعني كان بغية الكفار ردة هؤلاء، هؤلاء لم يرتدوا حتى جاءهم الموت، يبقى انتصر المنهج. يبقى الكفار لم ينالوا ما أرادوا، لأنهم أرادوا أن ينالوا ذلك الأمر في ردة المسلمين عن دين ربهم، فلما ثبتوا ولم يرتدوا حتى وصل الأمر إلى قتلهم وهم على ذلك الحال فماتوا على التوحيد. يبقى انتصر المنهج عند ذلك، انتصر. يبقى على الرغم أن الكفار قاموا بتقتيل هؤلاء، لكن ليس معنى قتل هؤلاء أنها ألحقت بهم الهزيمة، لا، الهزيمة ألحقت بالكفار، وكان انتصار المنهج عن طريق ثبات هؤلاء عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وثبات هؤلاء على الطريق حتى ماتوا على التوحيد، فنالوا هذه الجائزة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لمن قتل في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى انظر كده العاقبة، يعني انظر إلى العاقبة، يبقى دول ماتوا عرفيا ولكنهم في الحقيقة أحياء، ورزق هؤلاء ما زال ماضيا، ويطرى حالهم في فرح وسرور. لو سألتهم عن أمنيتهم لقالوا نتمنى لو عدنا إلى الدنيا مرة ثانية حتى نقتل في سبيل الله. يا ترى لماذا كان هذا الأمر؟ لما يرون من الكرامة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لمن قتل في سبيله. وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يعني دي المشاهد مش نغيب، ربك سبحانه وتعالى رقيب يسمع ويرى، لكن ايه المطلوب؟ المطلوب الثبات على الدين، وبالتالي هؤلاء نالوا هذه المنزلة. يبقى نقول انهم يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يدفع عن هؤلاء، لماذا لم يدفع؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى اراد لهم هذه المنزلة، وكذلك ايضا على امثال هذه المواقف وهذه الوقائع بيتربى الإنسان، يعني دي بتدي له قوة ورابطة أيضا ربط على قلبي، يعرف طبيعة الطريق وعارف أن الطريق إلى الجنة محفوف بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تمييز الصفوف، ولا تميز الصفوف إلا من خلال هذه الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الفتنة دي بتميز بين الناس، هذا صادق في إيمانه، علامة صدق هذا الإنسان ثباته على الأمر حتى أتاه اليقين، وهذا كاذب فيما ادعى، كان بيزعم الإيمان لكن لما جاءته الفتنة انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، ترك الدين في مقابل الحياة، يعني في مقابل الحياة. لما ترك الدين يبقى مقابل الحياة، نقول مهما امتدت بك الحياة في الدنيا فهي حياة زائلة، يعني كيف أنت تضحي بالدائم الباقي بهذا الفاني الزائل الراحل؟ يبقى على ذلك يبقى دي موازنة، وعلى ذلك يبقى الإنسان الصادق في إيمانه يبقى حيثبت على الطريق مهما نالوا من أذى. وإحنا رأينا يعني حال الصحراء، صحراء فرعون، يعني صحراء فرعون يبقى كانوا طالبين أجرة، يعني مكافأة، ففرعون لم يمنيهم بالمكافأة فقط ولكن مناهم أن يقربهم من مجلسه. فعلى ذلك يبقى أدي مكانة ومال فتحت لهم الدنيا، ولكن لما علموا أن الحق مع موسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ خروا لربهم سجدا وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فرعون توعدهم هذا الوعيد لأفعلن وأفعلن، فقالوا لا ضير، يعني قالوا افعل ما تريد، اقضي ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الدنيا، يعني تسفيه حتى لكلام فرعون، يعني لم يقابلوا هذا التهديد من فرعون بخوف بفزع أبدا، ده قابلوا هذا التهديد بتسفيه. وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب بيهون في سبيل كل شيء، مهم لا ينزع هذا الإيمان حتى لو كان يعني مقابل ثبات الإنسان عن ربه هو يعني خروج الروح، يبقى الموت أو الحكم عليه بالقتل. يبقى على ذلك نقول انتصر المنهج لما لم يستطع الكفار رد هذا المسلم عن دينه، وبالتالي لما لم يرتد ويجيب هؤلاء فقد انتصر المنهج حتى لو قتل حتى لو مات. وبالتالي أمثال هذه المواقف وهذه القصص هي التي تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم، عرفوا طبيعة الطريق وعرفوا أيضا يعني هذه أدت إلى الصبر والثبات وتحمل الأذى، يعني دي طبيعة الطريق، وأن الصفوف تميز وتتميز عن طريق الفتن التي تتعرض لها. فدي كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال ربنا سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى أيضا يعني ما زال باب التوبة مفتوح في وجوه هؤلاء، رغم أنهم قتلوا الأولياء، يعني قتلوا المؤمنين وحرقوا المؤمنين، ومع ذلك باب التوبة لم يصد في وجوه هؤلاء، ما زال باب التوبة مفتوح. باب التوبة لا يغلق إلا إذا بلغت الروح الحلقوم أو طلعت شمس المغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى باب التوبة ما زال أيضا مفتوحا لهؤلاء، على الرغم من يعني هذه الفتنة العظيمة التي عرضوا إليها فيها، عرضوا فيها المؤمنين أو عرضوا المؤمنين إلى هذه الفتنة العظيمة، ولكن مع ذلك لم يغلق في وجوههم التوبة. عشان نعرف برضك، يبقى الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى كيف تكون مع هؤلاء؟ يبقى في ترغيب هؤلاء في ترك ما هم عليه من باطل، وفي الاستقامة الإيمان والاستقامة والتوبة لإنابة الله جل. وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر لذلك العبد، وأن الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع أن طبعا يعني في داخل الإنسان غيظ شديد، يعني يتمنى لو تمكن من رقاب هؤلاء حتى نقوم بدقها، نقول لا، يعني برضك الدعوة الدين لله سبحانه وتعالى، ولعله أن يدخل هذا الإيمان في قلبي. من ثبات هذه الطائفة التي أسلمت الوجه لله سبحانه وتعالى، ثبت على دين ربها سبحانه وتعالى حتى فقط الحياة، ده مشهد ممكن يكون التأثير تأثير فعال في نفوس هؤلاء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دعاهم إلى التوبة، دعاهم أن يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، يبقى لو ما تبوش وماتوا على ذلك ليس لهم إلا هذا التنكير وهذا العذاب الشديد، لهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم تأتي الآيات لكي تبين ما أعد الله عز وجل لجزاء من جزاء لهذه الطائفة المؤمنة التي قتلت في سبيل الله، التي قتلت في سبيل الله، وبالتالي نالوا هذه الكرامة. دي كرامة، يعني دي كرامة، الشهادة رزق. يعني قال الأبناء: دعوني لعلي أرزق الشهادة. يبقى كان رجل أعرج وكان معذور، ولكنه أراد أن يخرج يجاهد في سبيل الله. كان بغيته، ما بغيت هذا الرجل هذا الصحابي، فقال: لعلني أرزق الشهادة. رزق، هذا رزق وفير. نقول أن لما ينال الإنسان الشهادة وتكون شهادة صادقة فعلا في سبيل الله، على ذلك فاز ورب الكعبة. لما أتى ذلك قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فوز، يعني هذا الشهيد يعني يكون في هذه الحياة، يعني هو حي ولم يمت، ولو كان عرفيا قد مات. يبقى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فوز، فازوا بهذه المنزلة، فازوا بالدرجات. دم أول دفع من دمه يغفر لهذا الشهيد إلى غيرها من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يبقى فازوا، نقول فازوا ورب الكعبة، فازوا ونالوا هذه الشهادة على صبرهم على الطريق وصبرهم على هذا الإيذاء، وثبات هؤلاء على دين ربهم حتى ماتوا على التوحيد، حتى ماتوا على التوحيد. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت عليه الأمم، عرضت عليه الأمم. فالنبي معه رجل، رجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ده نبي يعني اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى واكتباه وأرسله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله. هذا نبي ظل يدعو ويدعو ولكن لم يستجب أحد، ده حتى لم يستجب واحد فقط، واحد. يبقى تخيل بقى يعني بلدة كاملة هو يدعوهم ولم يستجب، حتى لم يستجب واحد، ولكنه ما دفعه ذلك للقعود عن الدعوة، ظل يدعو حتى أتاه اليقين. فعلى ذلك يقول العلماء: فقد انتصر المنهج، ليه؟ لأن المقابل لما أنا أدعو الناس ولا أجد أي نتيجة ولا ثمرة ماذا أفعل؟ يبقى خلاص أقعد عن الدعوة وأدعو الناس. يبقى نقول ما الذي انتصر؟ يبقى انتصر الناس على هذا الداعي لو تراجع عن الدعوة. لكن حتى لو استجب أحد وظل يدعو يبقى نقول قد انتصر، انتصر المنهج. لأن هم أساسا عندما لم يستجيبوا وكأنهم يعني رسالة كده فعلية اترك هذه الدعوة كما فعلوا مع نوح عليه السلام. احنا مرت علينا سورة نوح ورأينا أن قوم نوح كيف كانوا يقابلونه بهذه السفهات، سفهات ما بعدها سفهات، يعني أدي يضعوا الأصابع في أذانهم لا يريدون أن يستمعوا إلى ما يقول نوح عليه السلام، يا أيضا يضعوا الثياب على وجههم لا يريدون أن يروا نوح عليه السلام. ولك أن تتصور ما كانوا يتكلمون به من سفهات، يعني دي الأفعال هي تحكي لك سفهات القوم. ولكن هذا لم يثني نوح عليه السلام في أن يقعد، ظل يدعو إلى دين الله عز وجل حتى أتى الأمر ببناء السفينة. وأن الله عز وجل كما قال لنوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فعلى ذلك يبقى ظل يدعو ده نوح يعني 1000 سنة ل50 عاما، يعني فترة زمنية طويلة جدا لم يمل ولم ينقطع عن الدعوة لدين الله. ما الذي انتصر؟ انتصر المنهج. يبقى لو أنا يبقى ظل يدعو لدين الله حتى أتاه اليقين، لم يترك هذا الأمر. يبقى لم يترك ذلك الأمر فقد انتصر المنهج. قلنا كحال هؤلاء ثبتوا حتى الممات انتصر المنهج، لأنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على التوحيد. ودايما إحنا رؤية العقبة بتسهل الإنسان تحمل الأذى وتحمل مشق الطريق. رؤية العقبة دايما، يعني لما الإنسان كده يرى أن هذا الطريق في نهاية الجنة، لكن هذا الطريق حفة بالمكاره، في صعوبات وفي عقبات كثيرة جدا، وعلى ذلك لكن بتتحمل. يعني طب لماذا؟ إيه الدافع للتحمل؟ رؤية العقبة دايما، رؤية العقبة الجائزة المعقودة، يعني لمن جاز هذا الطريق تدع الإنسان يتحمل فعلا، تحمل يعني المشاق والعقبات وما يبث في طريق الإنسان من عراقيل لغير ذلك. لماذا؟ لأن نقول إن الجنة فعلا سلعة الله الغالية، أتحمل في سبيلها نعم، بس ده يتطلب رؤية الإنسان. قلنا كحال الإنسان لما هتوضع كده جوهرة، جوهرة ثمينة جدا على قمة جبل، فحنجد أن الناس يعني يحاولون محاولات مستمرة لتسلق الجبل من أجل الوصول إلى القمة حتى يأتوا بهذه اللؤلؤة أو هذه الجوهرة. فنقول يتحمل، كيف يتحمل؟ لأن رؤية الإنسان للجائزة. فلما تكون جائزة فعلا قيمة وعظيمة جدا أتحمل في سبيلها هذه المشاق. يبقى بيرى أن هناك من يسقط على الجبل ويموت ومع ذلك هو يصر ويحاول أن يرقى على الجبل ليصل إلى هذه الجوهرة. قلنا لأن الجوهرة فعلا ثمينة يراها، فيبقى أتحمل أتحمل المشاق، يتحمل مشاق. ورؤيته حتى لمن يسقط ثم يموت يعني لا يتراجع، لا يتراجع، بيزداد إصرار أنه يريد أن يصل إلى هذه الجوهرة، جوهرة ثمينة جدا، يعني تحتاج إلى البذل والتضحية. هي في وجهة نظري تحتاج إلى البذل والتضحية. طب ده أمر دنيوي، يعني ممكن يصل إلى الجوهرة وبالتالي يموت بعدها، يموت ولا يستمتع بها، ولا يستمتع بها، أو يجد من يقتله ثم يأخذ هذه الجوهرة فلا يستمتع بها. يبقى ده في أمر الدنيا، شوف الجلد، جلد من أجل الوصول إلى الجائزة. دايما اللي بيحفز الإنسان رؤية الإنسان للجائزة، رؤيته. يبقى رؤية الإنسان الجائزة بتخليه يتحمل المشاق. فإحنا فعلا لو رأينا الجنة رأي العين كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فحيبنى الشوق إليها، وبالتالي على ذلك أتحمل، أتحمل الإذاء في سبيل الوصول إليها، أتحمل المشاق، العراقيل، العقبات المبثوثة في الطريق دهوت. يبقى حفة الجنة بالمكاره، يبقى التحمل، إيه يا ترى الدافع لكي يتحمل؟ هو رؤية العقبة، رؤية الجائزة، فدي بتجعل الإنسان يتحمل في سبيل الله عز وجل. كفى ببريق السيف فتنة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة عظيمة جدا، ترى بريق السيف كده وترى أن السيف يهوي على فلان ثم يقتله، فعلى ذلك في ميدان المعركة وأنت تصر على الجهاد في سبيل الله، يبقى فتنة عظيمة جدا. ولكن يا ترى إيه اللي بيخليك تتحمل؟ يبقى قوم إلى جنة عرض السماوات والأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة. يبقى لما كان بيحث الصحابة يحرض الصحابة يقول لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فعلى ذلك قاموا من فورهم مجاهدون. رؤية الصحابة للجنة هي اللي جعلت الصحابة يتحملون، وجعلت الصحابة يبقى عندهم تضحية وبذل. يا ترى ليه البذل ده وليه هذه التضحية وكيف تحملون الأمر مع أن كفى بريق السيف فتنة؟ يبقى رؤية العاقبة، رؤية العاقبة يبقى رؤية الجنة. قوموا لكذا، فهو يعني الجنة مرئية بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، مش حاجة وهمية أو خيالية كده، لا دي حاجة حقيقية. والصحابة رأوا الجنة رأي العين من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال وصف الرب سبحانه وتعالى. فبالتالي بقى كان عنده الحس القوي، حس الإيماني القوي، وهذه رؤية العاقبة. فجعل ذلك الصحابة يتحمل الإذاء في الوصول في سبيل الوصول إلى تلك الدار، وكذلك يتحمل القتل في سبيل الله والبذل والتضحية من أجل الوصول إلى سلعة الله عز وجل الغالية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يبقى انتصر المنهج بثبات الإنسان على التوحيد حتى الممات، انتصر. يبقى النبي ليس معه أحد، يبقى نقول ده ما استجابش واحد، لكن انتصر المنهج. ما الذي انتصر؟ النبي ظل يدعو حتى مات، ظل يدعو حتى مات، لم يترك الطريق، لم يترك الطريق. فكذلك لا تترك طريق الدعوة لدين الله حتى لو لم يستجب معك أحد. يبقى انتصار المنهج بثبات الإنسان على دين رب سبحانه وتعالى، يعني ثبات الإنسان على العبادة على الطريق المستقيم فلا ينحرف. وكما بينا ما ننساش أبدا هذه بغية الكفار، حتى لو تكلموا بكلام عكس ذلك. ربك سبحانه وتعالى ألا يعلم خلق اللطيف الخبير؟ الله تعالى وصف بين لنا ما يحملونه في ضمائرهم وفي صرائرهم اتجاه الإسلام والمسلمين. إيه يثقفوكم هو يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. بغيتهم إيه؟ يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى ده اللي تم فعله مع هذه الطائفة المؤمنة. والكفار لما خدوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران بدأوا في فتنة المؤمنين، ارجع عن الدين وإلا تكب على وجهك في هذه النيران. ونار طبعا يعني شديدة ومحرقة، ده رؤية النار بتخلي الإنسان يتراجع يرجع قاقرة كده. ولكن على ذلك ثابتوا يعني حتى يعني مضى أمر الرب سبحانه وتعالى، وهم على ذلك الطريق لم ينحرفوا، فنالوا هذه الكرامة اللي هي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه يبدو ويعيد والغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. تعريب بالرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا حتى لا يظن الظان كيف لله سبحانه وتعالى يترك هؤلاء المدفع عنهم الأذى. إن بطش ربك لشديد، ربنا سبحانه وتعالى أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن بطش ربك لشديد، الله عز وجل عزيز ذو انتقام من المجرمين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم، يمهل ولا يهمل ولا يعاجل بالعقوبة، ولكن يعطي الفرصة عسى أن يعودوا. وإحنا رأيناه، يبقى ماذا فعلوا هؤلاء بالأولياء؟ قتلوهم. يبقى لو تمكننا من رقاب الكفار لقلنا بدقية على الفور، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ربك حليم، ربك حليم، يعطيهم المهلة. وبالتالي دعاهم أن يتوبوا، وإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم. طب يبقى يعني قتل الأولياء، ما هو الأولياء يتنعمون الآن، يتنعمون. فعلى ذلك الطريق ما زال مفتوحا، لم يوصف في وجه هؤلاء. احنا قرأنا الآيات قبل ذلك، ربنا سبحانه وتعالى نادى على من نسب إلى الله عز وجل الولد والصاحبة، نادى الله عز وجل عليهم أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. نقول على ذلك يعني كيف عابوا الرب سبحانه وتعالى ونسبوا إليه الصاحبة ونسبوا إليه الولد ونسبوا إليه صفات نقص وأفات وعيوب، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى دعاهم للتوبة وأن يتوبوا ويؤمنوا ويستقيموا على الأمر الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، عشان إحنا تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. يبقى رحمة الله عز وجل واسعة ورحمة الله عز وجل سابقة لغضبه، والعفو إليه العفو أحب إليه من العقوبة، العفو أحب إلى الله من العقوبة، ورحمة الله عز وجل سابقة لغضبه. كتب ذلك الكتاب عن عرشه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك دعاهم رب سبحانه وتعالى أن يتوبوا وحتى يتوب عليهم، وإلا كان يعني عذابهم هو العذاب الأليم في الآخرة. إن بطش ربك لشديد إنه يبدو ويعيد، فكما بدأ الخلق هو يعيد بعد فناء، والذي يبدأ الخلق ثم يعيد هو أهون عليه، هو إنه هو يبدأ ويعيد. يبقى كما بدأ الخلق فالله عز وجل يعيد هذا الخلق بعد فنائه. يبقى الله عز وجل خلقنا ثم قضى علينا بالموت، نموت حتى قيام الساعة ثم نبعث من قبورنا، فالله تعالى يعيد هذه الخليقة ليجازيها ويحاسبها. إنه يبدو ويعيد وهو الغفور الودود، هو الغفور، ويحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى فيها تهديد ووعيد، ولكن لم ييأس العباد من رحمته، لم ييأسهم، يعني يحذرك الله نفسه، يبقى ده تهديد ووعيد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني يغفر الذنب، رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. يحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد رحمة، يبقى حتى لا ييأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان عظم جرائم الإنسان. وإحنا مرت علينا هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، يعني قتل 99 وأكمل بالرائب لما أفتاه يعني فتوى خطأ نتيجة جهالة الراهب ده، لما قال له قال لي من توبة، قال له لا ملكش توبة، فقتله أكمل بين 100، لكن لم يأس من رحمة الله، لم يأس من رحمة الله. سأل عن أعلم الأرض ودلوه على عالم، والعالم أوصاه وانطلق وبدأ ينفذ وصية هذا العالم حتى مات في منتصف الطريق. والمهم ملائكة الرحمة التي قامت بقبض روح هذا الإنسان واحتجت، قالت أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، أتى تائبا مقبل على الله، مع أن ده جرائم كثيرة جدا. الراهب ده لما أفتاه شاف الجرائم كثيرة، قتل 99 نفر وتقول لي التوبة، تتوب بعد 99 نفر؟ يعني هو تعاظم الأمر في نفس ذلك الراهب، وكان نتيجة الجهل، هو لا يعرف رب سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنب سبحانه وتعالى مهما كان يعني حجم جرائم هذا الإنسان. دي لو بغى ذنوب العبد عنان السماء، ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا، لا قبل ذلك رب سبحانه وتعالى بالمغفرة. فلكن ده عايز معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى، فالعالم ده عارف برب سبحانه وتعالى. يبقى قتل 100 نفس قالوا ليك تو، مين يحول بينه وبين التو، ولكن إذا بأرض كذا ودي بها ناس، اترك أرضك دي أرض السوء، وقلنا انطلق على الفور فعلا صادق في توبته. عشان كده ملائكة الرحمة قالت أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، ليه؟ لأنه انطلق على الفور لم يتلكأ. فلكن انظر وعظم الجرائم، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل ملائكة الرحمة هم الذين يقومون بقبض روح هذا الإنسان، واحتجوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، فما كان أن يرد. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر الذنب سبحانه وتعالى ويقبل التوبة سبحانه وتعالى، ويعفو عن الكثير، يعني يعفو عن، والذي يقبل التوبة عن عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن وهو الغفور بيغفر ذنب من تاب إليه، وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ودود حبه الأولياء والأحباب، فربنا سبحانه وتعالى يوصف بصفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى، الله عز وجل يوصف بصفات الجمال والجلال. الله تعالى تودد إلينا بالنعم سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب لصفاته وأسمائه، الله عز وجل يحب، فهو له صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود، فعال ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. الله عز وجل له علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى، وهو ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فكان على الصورة والهيئة التي أراد ربنا سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإحنا قرأنا في الآيات أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليه لم يؤمنوا؟ لأن الله تعالى لم يرد لهم الهداية. يبقى لماذا لم يهتدوا؟ لأن الله تعالى لم يرد لهم ذلك. يبقى الله عز وجل من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، فعلوا لما يريد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فعال سبحانه وتعالى لما يريد، ولا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر. فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. احنا بينا قبل ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إنه علمك كلمات. قال له: اعلم لو أن الأمة اجتمعت كده الأمة على جلب منفعة، الله عز وجل لم يقدر ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. ولو الأمة بأسرها كده من أولها إلى آخرها من إنسها وجنها اجتمعوا على إلحاق مضرة بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. فربك وفعال لما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. فما أراده سبحانه وتعالى واقع لا محالة. ثم إن بطش ربك لشديد، انظر كيف فعل الله عز وجل بالمكذبين، كيف كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يبقى ده مثل من الأمثلة، يبقى مثل لأمم كذبت الرسل وكفرت بالله ولم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. انظر كيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم تخلق في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لمرسل. فعلوا لما يريد سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعال لما يريد، فعال من سبحانه وتعالى. وإن بطش ربك لشديد، نعم الله عز وجل ينتقم من المجرمين، يعطيهم المهلة ويمهلهم، ولكنهم إذا تمادوا وعتوا ولم يقرأوا الرسالة بصورة صحيحة فعند ذلك يأتي ذلك العذاب ليأخذ القاسي والداني. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يبقى محتاجين نحن نقرأ في التاريخ، والتاريخ ده نقرأه من كتاب الله عز وجل. اقرأ في أحوال الأمم السابقة، هي كتب التاريخ اللي احنا نقرأها عشان أنا أقرأ عن أحوال الأمم السابقة. اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا وقص علينا من شأن أحوال الأمم السابقة، وأنها لما كذبت الرسل كيف فعل الله عز وجل بهم، كيف فعل بهم. نقول بعدما أعطاهم المهلة وأرسل لهم الرسل يهدونهم إلى طريق ربهم المستقيم، عرفونهم بالله عز وجل، ولكنهم عتوا عن أمر ربهم وطغوا وبغوا وأصروا على ما هم فيه من تكذيب ومن رد الحق الذي جاءت به الرسل، حتى أتتهم القاسمة، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يبقى كيف فعل الله عز وجل بهم، كيف كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك. يبقى ده مثل فرعون وثمود، وادي عاد، ادي مدين قوم شعيب، ادي ماذا فعل بقوم لوط، يعني كيف فعل بهؤلاء. هتجد كل من اجرم وطغى وبغى واصر على ذلك ولم يرجع الى رب سبحانه وتعالى، يبقى نهايه هذا ايه؟ نهايه هذه الأمم إلى دمار وهلاك. بل الذين كفروا في تكذيب ما زالوا يستمرون على تكذيبهم وعلى عنادهم. فمهما كانت الآيات، دي آية احنا بنقرأها، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ قرأنا الآية، قرأنا، خدنا العبرة والعظة، فهمنا الرسالة. يبقى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى لماذا أهلك الله عز وجل هؤلاء؟ ذلك بما عصوا وكانوا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. يبقى رب سبحانه وتعالى عذب هؤلاء بإيه؟ بالريح. يبقى الريح كانت تأخذ رجل ثم ترفعه إلى أعلى ثم يكب على أم رأسه كأنه معجز نخل إيه؟ خوية، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. وتم تدمير عاد، دمرت. يبقى ونجى الله عز وجل يعني هود ومن آمن معه. فمن الذين كفروا تكذيب، يبقى كل من كذب الرسل وتمادى وعات عن أمر رب سبحانه وتعالى على ذلك ينتظر ذلك المصير. والله من ورائهم محيط، لن يفلتوا أبدا، لن يفلتوا ربنا سبحانه حتى تعلم أن ربك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد. والله من ورائهم محيط قد أحاط بهم علما، أحاط بهم علما. فهؤلاء لا يخفون على ربك سبحانه وتعالى، فربك بالمصداق. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا هو كتاب الله عز وجل. اقرأ الكتاب واعرف من أحوال الأمم السابقة، واقرأ الرسالة، خذ العبرة والعظة، واعلم أن هذا القرآن يقود الإنسان إلى الجنة، يقود الإنسان إلى طريق ربه المستقيم، وهو كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم، من عزيز حكيم، من حكيم حميد. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى لازم إحنا نعرف القرآن، هذا القرآن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يبقى هذا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والله تعالى تكفل بحفظه. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى ذلك، أن تغير أو تبدل. فالله تعالى هو الذي تكفل بحفظه حتى نعلم عظمة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهذا هو الكتاب الذي من خلاله يكتب النجاة الإنسان من النيران، وهذا الكتاب يقود الإنسان إلى صراط رب المستقيم الموصل إلى دار الكرامة، إلى دار الرضوان، إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.